ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التغابن. وسورة التغابن ترتيبها في المصحف رقم 64، آياتها 18 آية. ومعنى التغابن سوف نعلمه إن شاء الله، سنشرحه عندما يأتي ذكر هذه الكلمة في أثناء السورة. قال الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بدأ الله تعالى السورة بتنزيه نفسه عز وجل وإخباره أن ما في السماوات وما في الأرض يسبحه عز وجل، لأنه الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. يعني الله تعالى خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب له. يعني الله تعالى خلق الكافر وخلق كفره، أي نعم، ولكن الكفر فعل الكافر وكسب الكافر، لم يجبره الله تبارك وتعالى. وخلق الله المؤمن وإيمانه، وإيمان المؤمن فعل له وكسب له. والكافر يكفر ويختار الكفر، والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان، والكل هذا بإذن الله، بتقدير الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تعالى خلق الكافر وخلق الكفر، وخلق المؤمن وخلق الإيمان، ولكن الإيمان فعل المؤمن وكسب المؤمن، والكفر فعل الكافر وكسب الكافر. يحاسب هذا على هذا ويحاسب هذا على هذا، والله ما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق، ليس بالباطل، من أجل حكمة عظيمة. وصوركم فأحسن صوركم، يعني إنه سبحانه وتعالى خلقهم في أكمل صورة. خلق البني الإنسان بني آدم في أحسن صورة، سواء كان صورة ظاهرة أو سواء كان صورة باطنة. فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وأكمل شكل وأجمل شكل، ولا يخفى امتياز بني آدم في حسن الصورة وجمال القامة، واختلاف كبير جدا في الجمال والطول والقصر، وأن ذلك دلالة بينة للناس الذين يعقلون أن الله على كل شيء قدير، على قدرة الله تبارك وتعالى الخالق وحكمته وعظمته. وكذلك هناك كما ذكرنا صور نفسية، كما أن هناك صور ظاهرة في الخلقة متفاوتة، طول وقصر، جمال وقبح، هناك كذلك صور نفسية، صور داخلية يختلف فيها الناس كاختلافهم كذلك في الصورة الظاهرة، قدرات عقلية كذلك، نفسية، مثلا ميول، طباع، كل هذه الأشياء الباطنة الله تبارك وتعالى خلقها وجعلها متفوتة في بني الإنسان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات الله عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النفس فيها آيات عظيمة جدا، تفاوت رهيب جدا في أنفس الناس بعضهم مع بعض. قال عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. هذا أمر بينك وبين نفسك، الله تبارك وتعالى يعلمه عز وجل، ولا يخفى عليه شيء مما في صدور الناس ولا شيء مما في الأرض ولا في السماء. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني ألم يأتكم نبأ وخبر كفار الأمم الماضية كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود؟ يقول الله تعالى قد جاءكم الخبر عنهم في القرآن وكيف دعتهم رسلهم إلى التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وترك ما اتخذوه أرواما من دون الله، وكيف آل أمر المكذبين إلى الهلاك وآل أمر الرسل والمؤمنين بهم إلى النجاة. كل هذا قد أتاكم خبره وأتاكم حقيقته، فذاق وبال أمرهم الذين كذبوا وكفروا بالله، ذاق وبال أمرهم، الوبال والثقل والشدة وما أصيبوا به من عذاب الدنيا. قد جاءكم نبأ الذين كفروا بالله تبارك وتعالى أنهم ذاقوا شدة أمرهم وثقل أمرهم وعذاب في الدنيا، ولهم عذاب أليم في النار. فالذي كذب وكفر بالله عز وجل لهم عذاب في الدنيا في القتل والمهانة والذل، ولهم في الآخرة عذاب النار، نسأل الله العافية. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، هذا العذاب الذي عذبوا به في الدارين في الدنيا والآخرة بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، فقالوا رد فعلهم وقولهم ماذا قالوا؟ فقالوا أبشر يهدوننا، يعني قال كل قوم منهم هذا القول لرسولهم، قالوا منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر، متعجبين من ذلك سبحان الله العظيم، يعني يقولون أبشر يهدوننا، استكبروا أن يأتيهم رسول بشري منهم يدلهم على الله تبارك وتعالى، فكفروا وتولوا، يعني كفروا بالرسل وما جاءوا به وأعرضوا عنه ولم يتدبروا ما جاءوا به وأعرضوا وتولوا عن الدعوة وعن الرسالة، واستغنى الله عن إيمانهم وعبادته، فإن الله تعالى لا ينتفع بإيمان العباد ولا يضره كفر الكافرين، الله تعالى غني بذاته سبحانه وتعالى، استغنى الله عن إيمانهم وعن عبادتهم، والله غني حميد غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له، محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال والحال سبحانه وتعالى، غني عن كل خلق عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الكفار عندهم عقيدة أنهم لا يبعثون ولا يخرجون من قبورهم، وأن أهل الحياة الدنيا يموتون ويحيون وما يهلكهم إلا الدهر. الله تعالى قال قل بلى وربي، أمر الله نبيه أن يخبرهم بأن الله سيحييهم بعد الموت وأن يحلف لهم على ذلك، يعني قل لهم والله لتخرجن من قبوركم، سبحان الله العظيم، يعني كما قال أعربي من أغضب الحليم حتى حلف، أي والله العظيم، ما الذي أغضب الله حتى أقسم بنفسه عز وجل، ما الذي أغضب الله سبحانه وتعالى. ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بذلك إقامة للحج عليكم، ثم تجزون به، وذلك البعث والجزاء على الله يسير. خلقكم وبعثكم سهل جدا يسير جدا على الله عز وجل، يبعثكم كما خلقكم ثم يجازيكم على أعمالكم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير، يعني آمنوا بالله، صدقوا بوجود الله، وآمنوا بربوبية الله وألوهية الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وكذلك آمنوا بالنور الذي أنزلنا مع رسولنا هو القرآن، لأنه نور يهتدي به الإنسان في ظلمة الضلال وظلمة الكفر. والله ما تعملون خبير، خبير يخبر عز وجل كفركم ويخبر إيمانكم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن والملائكة وكل الخلق ليوم القيامة، فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء، ويجمع فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمته، وبين كل مظلوم وظالمه، وبين الأولين والآخرين. اللهم اصطرنا في الدنيا والآخرة رب العالمين. ذلك اليوم يوم التغابن، يعني يوم التغابن، يوم التغابن يغبن فيه أهل المحشر، يغبن فيه أهل المحشر بعضهم بعضا، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار. فكأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة على العكس من ذلك. يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه هو. فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة. يعني التغبن ده الذي يعني يظهر فيه أهل الحق على أهل الباطل، فعند ذلك يتيقن أهل الباطل أنهم قد ضاع نصيبهم الأكبر الدائم، ضاع نعيمهم في الجنة. هذا هو الغبن الحقيقي. الغبن في الدنيا ممكن الواحد عندما يشتري شيئا فيظن أنه أخذ أقل ما يستحق، ده الغبن. هذا في الآخرة لم يأخذ شيئا من الآخرة، من فضل الله عز وجل لأهل الجنة في جنتهم وفضل الله تبارك وتعالى عليهم في الآخرة. ذلك يوم التغابن. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز، ليس الغبن. الغبن هو الخسارة التي يخسرها الكافرون، أما الفوز فهو للمؤمنين بالجنة يوم القيامة. قال عز وجل: والله بكل شيء عليم، يعني بليغ علمه، لا تخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. وفي العكس المقابل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يعني يوم القيامة الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هؤلاء ملازمون للنار، هم أصحاب النار لا يخرجون منها، خالدين فيها، وبئس المصير، مصيرهم النار، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما أصاب أحدا مصيبة إلا بقضاء الله وقدره. وسبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليهم مسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. قالوا ذلك، ظنوا أن عندما يصيب الله المؤمنين بالمصائب أن ربنا كرههم أو لا يحبهم. هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. المقياس عند ربنا مش كده، المقياس عند ربنا عز وجل بالعمل الصالح. فالله تعالى قال لهم: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما تقع مصيبة على أي أحد إلا بإذن الله، قضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من آمن بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يهدي قلبه. يعني من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهدي الله قلبه عند المصيبة، فيعلم أنها من الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه ويسترجع، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. والله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فيعلم من يبتلي ويعلم من يعافي سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني يا أيها الناس اشتغلوا بطاعة الله وطاعة الرسول، هذا أعظم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، انشغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله. فإن توليتم، لو أعرضتم عن الطاعة، فإثمكم على أنفسكم، ليس على الرسول من بأس، الإثم عليكم أنتم، فإنما عليكم تبع ذلك. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، عليه البلاغ فقط، ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه غير ذلك، وقد فعل وبلغكم، أما الحساب والجزاء فهذا لله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فيتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو يعبد عبادة حقه، أما غيره فعبادته باطلة، وعليه يتوكل الناس، يعتمدون بقلوبهم عليه سبحانه وتعالى فيكفيهم. هذا هو الإله الذي اعتمد عليه أحد كفاه. فالله تبارك وتعالى إذا اعتمد عليه كفى من اعتمد عليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إنكم أيها المسلمون أو أيها الناس اعلموا أن أولادكم وأموالكم تشغلكم عن الخير، تشغلكم عن الخير. صحيح وفعلا كم من أناس انشغلوا عن الله بأموالهم وأولادهم، وسبب نزول هذه الآية أن رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم، منعوهم. هل وتروحوا فين وتسبونا؟ الأولاد والأزواج منعوهم من الهجرة. وقال مجاهد والله ما عادوهم في الدنيا، ولكن يعني ما كانش في عداوة ولا حاجة، ولكن إيه العداوة؟ ولكن حملتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه، مش عداوة ولا حاجة، ولكن عاوز يوكل أولاده ويوكل زوجته ويوسع عليهم. فالزوجة تحمله وتحضه على كسب الأموال حتى لو من حرام، والأولاد برضو كذلك، فيأتي لهم بالحرام ويطعمهم فيأخذ هو الإثم. قال عز وجل فاحذروهم، يعني احذروا الأزواج والأولاد أن تؤثروا حبهم أو تؤثروا حبكم لهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله عز وجل، ولا يحملكم ما ترغبونه لهم من الخير على أن تكسبوا لهم رزقا بمعصية الله عز وجل. أنت بتحب ابنك أي نعم وزوجتك، ولكن ما يكونش ده سبيل ولا سبب أن أنت تكسب حراما تطعمهم وتعطيهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، أي تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها وتتركوا التثريب عليها وتستروها فإن الله غفور رحيم. لو إن زوجتك أذنبت أو ابنك أذنب أو أخطأ فاغفر له حتى يستمر الحياة وتطيب المعيشة، فإن الله غفور رحيم لكم ولهم. وقيل كان الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس سبقوه إليها وفقه في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده، هم عطلوه لما يشوف الناس تفقهوا في الدين وهجروا وهو لا، أو الساب أولاده وأزواجه هم أن يعاقبهم وأن يؤذيهم. فربنا قال له لا لا، اعفوا واصفحوا واغفروا إن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه حقائق، حقائق عظيمة لابد أن ندركها. الأموال والأولاد بلاء واختبار ومحنة تحمل الإنسان على كسب الحرام ومنع حق الله عز وجل، فلينتبه كل إنسان. والله عنده أجر عظيم، عنده أجر عظيم لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في محبة ماله ولده. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يعني اتقوا الله تعالى ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم، على قدر استطاعتكم اتقوا الله سبحانه وتعالى، واسمعوا وأطيعوا أوامر الله ورسوله، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله تعالى إياها في وجوه الخير، لا تبخلوا بها وقدموا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني من وقاه الله داء البخل فأنفق في سبيل الله وأنفق في أبواب الخير، هؤلاء هم الظافرون المفلحون الفائزون بكل خير، الفائزون بكل مطلب. الذي يوق شح نفسه، اللي عنده سخاء النفس وإعطاء وإنفاق المال في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك ختم الله تعالى الصورة فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إذا صرفتم أموالكم في وجوه الخير بإخلاص النية وطيب النفس لله عز وجل، فإن الله تعالى قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. الله تعالى يعطيكم ضعفه، يضم لكم إلى تلك المضاعفات في الأموال غفران ذنوبكم. يعني إذا أقرضتم الله وأنفقتم في سبيله أعطاكم الله تعالى فضلتين، فضلة الأولى أنه يضاعف لكم الأموال وأنه يغفر لكم ذنوبكم. والله شكور حليم، الله تعالى شكور يشكر العمل القليل بالجزاء الكثير سبحانه وتعالى، حليم على تقصيركم وتفريطكم وذنبكم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى عالم ما ظهر ويعلم ما غاب، عزيز لا يغالب، حكيم في أمره سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.